اسأل عن ليفاي يقولوا هو الفخامة، ما في داعي لبترنح أيوة مش كل استقامة، إياك تستهين إذا شفتني قصير القامة، ما شفتوني وأنا قطع العمالقة الضخامة، كل ما تقرب المعركة يقرب معها انتصاري، أول ما أبدأ أتحرك وبسرعة أطلع نصالي، طبعا بكل المعارك ما يكون لي مثيل، أوقف على العمالقة كانوا يكونوا تماثيل، تلقى عددهم ضخم فتلقى عددهم قليل، ما تقدر تحصي من بينهم كم يكون في قتيل، لعرف وقتها ليفاي الأسطورة بالساحة موجود، قوتي الحقيقية ما يكون لها حدود، قدوة لكن للجنود ما أبذل أي جهود، رغم عدم معارك لكن بجسمي أي ندوب، إذا سألتوا ليش اتهماني النظافة لأني مقبل وسخ نفسي بمجموعة من القذارة، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء، يا تنجر التعب نفسك ما هيفيدك التدريب، لأني ما برحم أحد جميع الخصوم ببيد، هو عبارة عن مبتدئ كيف كل شيطان قاتل، ما يدري إنه قوتك أكبر من قوة ألف مقاتل، ما بدي أفوز بسهولة يلا بسرعة قم وقاتل، اللي حاول واجه ليفاي يستحيل أن يكون عاقل، يا سوبر ولا نجاتك راح ينعدم كل الأمل، وعبارة عن جبان يخاف من كل شي حتى الألم، أنا قراري على هذا التافه الحد راح أقيم، مستحيل أستوعب كيف تجرأ إنه يرفض ريم، وأسأل شي بالنسبة عندي أكسر شوية عظام، ما بتتحمل ضربة مني كيف تتحمل ارتضام، ما أدري إيش أحكي لك يوميا تغير ردائك، وأيضا مش حلوة بحقك يجلدك أحد أتباعك، جريمة به مقترف مستوعب عنك مختلف، رغم إنك هيكل عظمي بس عندك جانب منحرف، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء، وليودس كيف يكون هو بالقتال محترف، أول ما يشوف صديقته يقلب لك أكبر من حرب، ما تدري ليفاي أكرمان الأقوى كل الحروب، بضخم واحد بالخطايا ضدي بلجأ للهروب، ما تكون قاعد على الخطايا أنت بس قائد بالاسم، برسم الدعس على وجهه ما أسمح إنه يبتسم، أدر ضحك والحزن الابتسام يكون عندي شي نادر، جواتي كنت ملاحظ ساكن مظهر أية مشاعر، أتحكم فيها كلها بسمح لها تسيرني، أدعس لها كان أحاول بيده إنه يوسخني، وتأكد لحظة قتالي مستحيل إنك ترتاح، هذا هو اللي يحصل لك لما تواجه سفاح، جيبوا لي بانو مارلين وهذا الخادم إسكانور، يتيقن كل واحد فيهم للموت صار له دور، أتوقع عرفتوا الآن من هو قائد ليفاي، يستحيل بالعالم تجد أحد مثل قواي، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء، اسمع مني هالتحذير إذا تقول عني قصير راح يكون حسابك عسير، بكسر عظمك تكسير، بقطع كل أشلاء بدون أي عناء، اتوقف قدام ليفاي قول لي شو هذا الغباء.